بسم الله الرحمن الرحيم. فسأله ملك الحبشة عن عيسى عليه السلام، فقال له عبد الله بن جعفر: هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وابن العذراء البتول. فأخذ ملك الحبشة عودا وقال: والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. عمرو بن العاص كان قد أعطى عظماء الحبشة هدايا كذلك يستميلهم، فقالوا للملك: والله لئن سمعت الحبشة لتخلع عنك. فقال: والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا، وما أطاع الله الناس في حين رد علي ملكي. وكان هذا الملك قد أخذ منه ملكه ثم رد الله عليه الملك بعد مدة، فقال: لا أطيع في الذي رد علي ملكي أحدا من الناس، معاذ الله من ذلك. وجاء أنه قال لهم: ما هذا الدين وما أنتم؟ فقال له عبد الله بن جعفر: إننا على دين هو الإسلام، دعانا هذا النبي إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا وما كنا نعبد من دونه من الأحجار والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار. وكان عمرو بن العاص لا يريد من الملك أن يسمع، لا يريد أن يسمع الملك من هؤلاء لعلمه بما معهم من الحق، وهذا هو الاستكبار أيها الإخوة. حتى إنه قد جاء في بعض كتب السير أن الصحابة لما طلبهم الملك قالوا: ما نقول؟ ماذا نقول له حينما يسألنا؟ فرد بعضهم على بعض، ثم اجتمع أمرهم على ألا يقولوا إلا الحق الذي من أجله خرجوا وهاجروا وتركوا أهلهم، فلا يثبتون في مكة ويتغيرون هنا. وهكذا يهدي الله عز وجل كل صادق يريد الله والدار الآخرة. وأيضا مما نستفيده كلمة ملك الحبشة حينما قال: والله لا أسمع ولا أطيع كلام أحد في هذا، فإن الله ما أطاع أحدا حينما أعادني إلى ملكي. ما قصة هذا؟ قصته أيها الإخوة أن أهل الحبشة قتلوا والده ونصبوا عمه ملكا عليهم، وقالوا: إن لأخي الملك والد هذا النجاشي 12 ولدا فيطول ملكهم فينا. فلما نصبوا عم الملك النجاشي قرب إليه النجاشية فكان لا يصدر إلا عن أمره ورأيه، فقالوا: قتلنا أباه بالأمس والآن يقربه، إذن غدا حين يموت يعطيه الملك. فذهبوا إلى عمه الملك وقالوا: إما هو أو نحن، فإنا قتلنا أباه بالأمس وغدا سيأخذ الملك بعدك ثم يقتلنا. قال: أتقتلون أباه بالأمس واليوم تريدون قتله؟ بل أخرجوه. فأخرجوه وباعوه على أنه عبد من العبيد، فاشتراه رجل، ثم قدر الله أن يموت هذا العم، فوجد الناس أبناءه جميعا 12 ولدا كلهم حمقى، فقالوا: والله لقد ضيعتم ملكا حكيما حصيفا نبيها. فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه فأخذوه ونصبوه ملكا عليهم. جاء التاجر إليهم فقال: أعطوني قيمة الغلام التي دفعتها وإلا شكوتكم إلى الملك. فأبوا، فذهب إلى الملك فقال النجاشي لهم: إما أن تعطوه قيمة الغلام وإلا وضعت يد الغلام في يده. فعرف الناس حصافته وقوته وحزمه. بقي النجاشي مؤمنا وهذا هو الصحيح، ومات مسلما، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب وقال: قوموا فصلوا على صاحبكم. فرضي الله عنه حين قدم ربه على ملكه، وحين أمن بالله، وحينما آوى المؤمنين المعذبين الممتحنين في دينهم. نقف على هذا أيها الإخوة، وصلى الله وسلم على